بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج. ويستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل ويدخل من ثنية كدا، فإذا خرج خرج من أسفلها من ثنية كدا، فإذا دخل المسجد دخل من باب بني شيبة، فإذا شاهد البيت رفع يديه وكبر، ثم أتى الحجر الأسود إن كان يقدر ويستلمه، إن كان يقدر ويستلمه إن استطاع وقبله، فإن لم يستطع قام حياله ورفع يديه وكبر الله عز وجل وهلله وطبع بردائه ورمل ثلاثة أشواط ومشى أربعا كل ذلك من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ولا يرمل في جميع طوافه إلا هذا، وليس على أهل مكة رمل، ومن نسي الرمل فلا إعادة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب صفة الحج. الصفة بمعنى الكيفية والهيئة التي يفعل الحج عليها، وإنما ذكر أهل العلم رحمهم الله صفات العبادات، لأن من شرط قبول العبادة أن يكون الإنسان مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لا تتحقق إلا بأن يأتي الإنسان بالعبادة على الوجه الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: ويستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل، وهذا اغتسال سنة وهو أحد الأغسال المشروعة في الحج كما تقدم. ويدخل من ثنية كدا، فإذا خرج من أسفلها من ثنية كدا، ولهذا يقال افتح وادخل واضمم واخرج. فإذا دخل المسجد دخل من باب بني شيبة، فإذا شاهد البيت يعني حقيقة أو حكما، فالحقيقة الذي يشاهد البيت ببصره، والحكم في حكم المشاهد كالأعمى ومن بظلمة ونحو ذلك. قال: رفع يديه يعني رفع دعاء، وكبر ثم أتى الحجر الأسود، وهذا رفع اليدين والدعاء قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي سنده مقال. قال: ثم أتى الحجر الأسود إن كان يقدر، يعني استطاع ولا يزاحم، واستلمه إن استطاع وقبله، فإن لم يستطع قام حياله ورفع يديه. وقد تقدم أن مراتب استلام الحجر كم؟ خمس. يقول: ورفع يديه وكبر الله عز وجل وهلله وطبع بردائه ورمل ثلاثة أشواط ومشى الباقي. قال: ولا يربل في جميع طوافه إلا هذا، يعني الأطوفة المشروعة لا رمل إلا في طوافين: طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وطواف العمرة بالنسبة للمتمتع. ولهذا نقول بعبارة أعم: إن الرمل إنما يشرع في الطواف أول ما يقدم، فيدخل في ذلك طوافان: طواف العمرة وطواف القدوم. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكون طاهرا في ثياب طهارة، ولا يستلم ولا يقبل من الأركان إلا اليمانية والأسود. ويكون الحجر داخلا في الطواف، لأن الحجر من البيت. ويصلي ركعتين. وقول لأن الحجر من البيت يعني ثلاثة أذرع، الذي من البيت ستة أذرع. نعم. صلى الله عليكم. قال: ويصلي ركعتين خلف المقام، ويخرج إلى الصفا من بابه، فيقف عليه فيكبر الله ويهلله ويحمده، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينحدر من الصفا فيمشي حتى يأتي العلم، يفعل ذلك سبع مرات، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، فإن نسي الرمل في بعض سعية فلا شيء عليه، فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا قصر من شعره ثم قد حل. نعم. وقوله: فإن نسي الرمل في بعض سعية فلا شيء عليه، لأن الرمل في الطواف والإسراع بين العلمين في السعي سنة، فلو نسيه فلا شيء عليه، ولا يشرع أن يقضيه ببقية طوافه أو سعيه. لماذا؟ نقول لأنه حينئذ يخالف هيئة العبادة، وإلا فالأصل أن كل سنة فاتت فإنها تقضى، كل سنة فاتت فإنها تقضى. وقول بعض أهل العلم سنة فات محلها فلا تقضى، هذا ليس على إطلاقه، بل الأصل أن كل سنة فاتت الإنسان فإنها تقضى، إلا في حالين. الحال الأولى إذا كان القضاء لهذه السنة يغير هيئة العبادة فلا تقضى، كما لو نسي الرمل في الأشواط الثلاثة الأول فلا يقضيه في الشوط الرابع والخامس والسادس، لأنه حينئذ يغير هيئة العبادة من كون الرمل في الأشواط الثلاثة الأول إلى كونه في الأشواط الثلاثة الأخيرة. والثاني إذا كانت العبادة شرعت لسبب ثم زال، كما لو دخل المسجد ومضى على دخوله وقت طويل، أو مثلا صلاة الكسوف، تجلى الكسوف، إذا قلنا إن صلاة الكسوف سنة فإنها لا تقضى، وإلا فالأصل أن من ترك سنة لعذر فإنه يقضيها. نعم. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وطواف النساء وسعيهن مشي كله. قال: ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة كره له ذلك وقد أجزأه، وإن أقيمت الصلاة. وقالوا كره ذلك لتركه السنة، لكن سبق لنا أنه لا يلزم من كون الإنسان يترك سنة أن يقع في الأمر المكروه، لأن بين السنة وبين الأمر المكروه مرتبة وهي المباح. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله: وإن أقيمت الصلاة أو حضره جنازة وهو يطوف أو يسعى بنى عليها، وإن أحدث في بعض طوافه تطهر وابتدأ الطواف إذا كان فرضا، ومن طاف وسعى محمولا لعلة أجزأه. يعني أن الموالاة شرط في صحة الطواف وفي صحة السعي، لكن إذا قطع الموالاة لعذر شرعي أو حسي فإن الموالاة لا تنقطع. العذر الشرعي كما لو أقيمت الصلاة، والعذر الحسي كما لو تعب وأراد أن يستريح قليلا ثم يكمل طوافه. نعم. وسعية. لكن قوله الشيخ وابتدأ الطواف إن كان فرضا، هل هذا لا فرق بين الفرض والنفل؟ نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله: ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة إلا أن يكون قد ساق معه. لعل معه شيخ. إلا أن يكون قد ساق معه. نعم، مكتوب معهد. نعم، عدلها. أحسن معه هديا. قال: ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة إلا أن يكون قد ساق معه هديا فيكون على إحرامه، ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل البيت. نعم. القارن والمفرد السنة في حقهما أن يفسخ نيتهما وأن يجعلها عمرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، فقال حيث قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صفة الوقوف. قال: وإذا كان يوم التروية أهل بالحج ومضى إلى منى فصلى بها الظهر إن أمكنه، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بمنى خمس صلوات، فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة وأقام بها حتى يصلي مع الإمام الظهر والعصر بإقامة لكل صلاة، فإن أذن فلا بأس، فإن فاته مع الإمام صلى في رحله، ثم يصير إلى موقف عند الجبل، وعرفة كلها موقف، وعرفة كلها موقف، ويدفع عن بطن عرنة، فإنه لا يجزئه الوقوف فيه، ويكبر ويهلل ويجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس، فإذا دفع الإمام دفع معه إلى مزدلفة، ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله ويذكر الله تعالى ثم يصلي مع الإمام المغرب والعشاء الآخرة بإقامة لكل صلاة، وإن جمع بينهما فلا بأس بإقامة قوله رحمه الله ثم يصلي مع الإمام المغرب والعشاء الآخرة بإقامة لكل صلاة وإن جمع بينهما فلا بأس بإقامة، يعني يجمع بين الصلاتين بحيث أنه يقيم لكلا الصلاتين، لكن المشروع لمن جمع أن يقيم، أن يؤذن وأن يقيم لكل صلاة. من جمع فالمشروع أن يكون الأذان واحدا والإقامة لكل فريضة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل فريضة. من جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل فريضة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وإن فاته مع الإمام صلى وحده، فإذا صلى الفجر وقف مع الإمام عند المشعر الحرام فدعا ثم انصرف قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع ولم يقف حتى يأتي منى، وهو مع ذلك يلبي ويأخذ حصى. وعلم من قوله رحمه الله إذا بلغ محسرا أسرع ولم يقف حتى يأتي منى أن محسرا ليس من منى، لقول حتى يأتي، وهو كذلك فإنه برزخ بين منى ومزدلفة، ولهذا بين كل مشعرين واد، فبين منى ومزدلفة وادي محسر، وبين عرفة ومزدلفة وادي عرنة. نعم. أحسن الله عليكم. قال فإذا بلغ محسرا أسرع ولم يقف حتى يأتي منى، وهو مع ذلك يلبي ويأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة، والاستحباب أن يغسله. والغسل لا أصل له، غسل الحصى في هذا اليوم أو في غيره ليس له أصل. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل وعلى الحاج يوما النحر أربعة أشياء وعلى الحاج يوم النحر أربعة أشياء: الرمي أولا، ثم الحلق، ثم النحر، ثم طواف الفرض. وظاهر قولي رحمه الله على الحاج على ظاهرة في الوجوب أن ذلك واجب، أن ذلك واجب بقوله وعلى، قال أهل العلم وعلى ظاهرة في الوجوب، ولكن القول الراجح أن هذا ليس واجبا، أن هذا مستحب. ولو قال المؤلف رحمه الله ويستحب يوم النحر، يستحب فعل أربعة أشياء لكان أسد. طيب الرمي أولا، ثم الحلق، ثم النحر، ثم طواف الفرض، ويرتبها هكذا، وقد جمع بعضهم بقوله رنحط، رمي حلق نحر طواف، ولم يذكر السعي لأنه لا يجب على كل حاج، لأن من الناس من يكون قارنا أو مفردا فيكون سعى مع طواف القدوم. نعم. لكن شيخ قدم الحلق على النحر، نقول رنحط هو قدم. أين أتى السنة؟ كيف رمي قدم؟ المؤلف يقول رمى ثم حلق ثم نحر. إيه. إحنا قلنا رنحط يعني يرمي ثم ينحر ثم يحلق، ولا؟ أي يرمي ثم يحلق ثم ينحر ثم يطوف. هذا المشي المؤلف. والذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه رمى ثم نحر ثم حلق. نعم. يعني حتى الترتيب الذي ساقه المؤلف هنا خلاف ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل وللحج تحللان، فالتحلل الأول يحل به عن بعض المحظورات، والتحلل الثاني يحل به عن باقيها. فالتحلل الأول يحصل بالرمي والحلاق، أو بالرمي والطواف، أو بالطواف والحلاق. يعني أن التحلل الأول يحصل بفعل واحد من بفعل اثنين من ثلاثة، فإذا رمى وحلق، أو رمى وطاف، أو طاف وحلق، فإنه يحل. والقول الثاني أن التحلل الأول يحصل بالرمي فقط، والقول الثالث أنه يحصل بالرمي والحلق، وهذا القول أرجح لقوله عليه الصلاة والسلام إذا رميتم وحلقتم، ولأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وهو قبل أن يطوف قد رمى وحلق. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ويحل به عن جميع المحظورات إلا الوطأ في الفرج أو فيما دون الفرج والمباشرة لشهوة، والتحلل الثاني يحصل بما بقي من الثلاث وهي رمي جمرة العقبة والحلاق والطواف. وقول المؤلف رحمه الله في أول فصل وللحج تحللان، ظاهره اختصاص ذلك بالحج وليس كذلك، لأن العمرة أيضا لها تحللان أول وثاني، فالأول يكون بالطواف والسعي والثاني يكون بالحلق أو التقصير. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل وعليه أن يرمي بسبعين حصات، سبعا منها عند جمرة العقبة في يوم النحر، وثلاث وستون فيما بعد النحر في الأيام الثلاثة، في كل يوم بإحدى وعشرين حصات في ثلاث جمرات، في ثلاث جمرات في كل جمرة بسبع حصيات، فيبدأ في اليوم الأول بالجمرة الأولى وهي أقرب الجمرات إلى منى وأبعدها من مكة، فيجعلها على يساره ويستقبل القبلة ويعلوها علوا ويرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، فيذكر الله تعالى ويثني عليه بقدر قراءة سورة البقرة، ثم يتقدم إلى الجمرة الثانية فيجعلها على يمينه ويستقبل القبلة ويعلوها علوا ويرميها بسبع حصيات، ثم يتقدم قليلا بحيث لا يصيبه. ولكن الذي ورد في السنة أنه حال رميه للجمرة الأولى والثانية أنه يجعل الجمرة بينه وبين الكعبة فيستقبل الكعبة. نعم. السلام عليكم. لكن لعن المؤلف قوله فيجعل عن يساره، لأن من لازم استقبال الكعبة أن تكون الجمرة عن يساره قليلا. نعم. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله ثم يتقدم إلى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، فيجعلها على يمينه ويستقبل القبلة ويستبطن الوادي ويرميها بسبع حصيات ثم ينصرف. الأصل في ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها قالت لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق فرمى الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأول والثانية فيطيل القيام. عند الأولى. السلام عليكم. ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، تعني بالثالثة جمرة العقبة. ثم قال رحمه الله تعالى فصل والمفرد بالحج في حقه ثلاثة أطوفة: طواف القدوم حين قدومه إلى مكة وقد مضى شرحه وهو مستحب، وطواف الزيارة يفعله يوم النحر وهو ركن في الحج، وطواف الوداع وهو واجب إلا أنه ينوب عنه الدم، ومعنى ينوب عنه الدم أي إذا تركه لزمه الدم. وأما المتمتع ففي حقه ثلاثة أطوفة. ولو قال المؤلف رحمه الله والمفرد والقارن والمفرد بالحج في حقهما ثلاثة أطوفة لكان أولى، يعني لا فرق في أفعال الحج بين المفرد وبين القارن. يقول طواف القدوم وهو مستحب، وطواف الزيارة وهو ركن، وطواف الوداع وهو واجب. وأما المتمتع فيقول في حقه ثلاثة أطوفة: عند دخوله إلى مكة يطوف طوافا يعتقده للقدوم ويسعى ثم يطوف للزيارة إلى آخره، وهذا فيه نظر، بل الصواب أن المتمتع في حقه طوافان: طواف لعمرته حين يقدم مكة، والثاني طواف الحج، وطواف ثالث وهو طواف الوداع لكن لا تعلق له بالنسك. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله وأما المتمتع ففي حقه ثلاث أطوفة: عند دخوله إلى مكة يطوف طوافا يعتقده للقدوم ويسعى ثم يطوف للزيارة وهو الركن، ثم طواف الوداع عند خروجه من مكة. ثم قال رحمه الله فصل فإن قلنا تدخل أفعال العمرة بأفعال الحج فهو كالمفرد سواء، وإن قلنا لا تدخلون ففي حقه أربعة أطواف وسعيان. كلامه رحمه الله في بالنسبة للقارن، ولو قال فصل والقارن إن قلنا تدخل فكان أوضح. نعم أحسن عليكم. قال والصواب أن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحج بالنسبة للقارن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقال لعائشة رضي الله عنها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل فإن قلنا تدخل أفعال العمرة بأفعال الحج فهو كالمفرد سواء، وإن قلنا لا تدخل ففي حقه أربعة أطواف وسعيان، فمتى طاف بالقدوم وسعى بعده سقط فرض السعي. أما قوله فهو كالمفرد سواء، أما قوله فهو كالمفرد سواء يعني أن في حقه طوافا واحدا وسعيا واحدا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، يعني خلافا لمن قال إنه يطوف طوافين ويسعى سعيا. نعم. قال فصل وإذا قتل المحرم صيدا فإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته من النعم، وإن كان مما له مثل من النعم فعليه مثله، وما له مثل على ضربين، ضرب قضت فيه الصحابة بالمثل ففيه ما قضت، ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الغزال عنز، وفي الأرنب عناق، في اليربوع جفرة وهي الجدي حتى يفطم. قال فصل وما لم تقض الصحابة بشيء نظرت إلى أقرب الأشياء به شبها فحكمت به، ويرجع في ذلك إلى قول عدلين من أهل الخبرة بذلك الشأن. نعم، لقوله عز وجل يحكم به ذو عدل منكم. نعم. صلى الله عليكم. قال فصل وما لا مثل له من النعم ففيه قيمته، ويرجع في تقويمه إلى قول عدلين من أهل الخبرة بحال التقويم إلا الحمام خاصة، وهو كلما عبى. لا، كل غلط كتابتها. كل ما. كلما تكرار. وهو عن الحمام كل ما عبى وهدر. واضح؟ أحسن عليكم. قال وما لا مثل له من النعم ففي قيمته، ففيه قيمته، ويرجع في تقويمه إلى قول عدلين من أهل الخبرة بحال التقويم إلا الحمام خاصة، وهو كل ما عبى وهدر، ففي كل واحد منه شاه. إذن في مسألة جزاء الصيد، أولا ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع فيه إلى حكمه، ثانيا ما حكمت به الصحابة رضي الله عنهم فيرجع إلى حكمهم وقضائهم، ثالثا ما له مثل من النعم فالواجب مثله، والرابع ما ليس له مثل من النعم فيحكم به عدلا. نعم. والخامس ما ليس له مثل فهذا تجب قيمته. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل وإذا قتل صيدا له مثل فهو بالخيار، إن شاء أخرج المثل، وإن شاء قوم المثل دراهم واشترى بها طعاما وتصدق به، وإن شاء صام عن كل مد يوما. قال فصل والدماء المتعلقة بالإحرام على ضربين منصوص ومقيس على المنصوص عليه، فالمنصوص عليه أربعة: دم المتعة وهو على الترتيب. قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيجب على كل من يتمتع بالعمرة إلى الحج ووجدت فيه الشرائط المذكورة أن يهدي شاة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وفرغ من أفعال حجه. قال فصل أما التمتع بالعمرة إلى الحج فهو أن يحرم من الميقات بعمرة قد تقدم شرحها، وأما قوله ووجدت فيه هذه الشرائط المذكورة فإنه يعني بذلك أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وقد تقدمت الستة شرائط، فمتى أخل بشرط منها لم يجب الدم. قال والأصل في ترتيب، ومن أهمها أيضا أن لا يسافر بين حجه وعمرته مسافة قصر على المذهب، وعلى القول الراجح أن لا يرجع إلى بلده. نعم. أحسن الله عليكم. قال: والأصل في ترتيب الكفارة فيها أن الله سبحانه وتعالى رتب الوجوب فيها بقوله: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فلهذا كان الترتيب واجبا. قال: فصل. وفي هذا المعنى كل دم وجب لترك نسك كدم القران والدم الواجب لأجل الفوات والدم الواجب لمجاوزة الميقات، بمعنى أنه إذا لم يجده صام 10، هذا مراده رحمه الله، أنه إذا لم يجد هذا الدم صام 10. وقد تقدم لنا أن هذا القول أن فيه نظرا وأنه قياس مع الفارق، لأن دم المتعة دم شكر لله عز وجل، فهو دم شكران، ودم الذي يجب لترك واجب أو فعل محظور هذا دم جبران، فلا يصح قياس هذا على هذا. نعم. يعني قول الشيخ: وفي هذا المعنى كل دم هذا المقيس. نعم، في هذا المعنى هذا القياس. نعم، ليس المراد أنه يجب أصل الدم، هذا معروف، لكن مراده أنه من عدمه صام 10. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله: فصل. أما القران فهو أن يحرم بحجه وعمرته من الميقات، فإذا فرغ من أفعال الحج تشاغل بأفعال العمرة وعليه دم قياسا على دم المتعة. وأما الدم الواجب لأجل الفوات فهو إذا فاته الحج فإنه يلزم. وقوله فإذا فرغ من أفعال الحج تشاغل بأفعال العمرة، هذا فيه نظر، لأن أفعال العمرة والحج تتداخل، وعلى هذا لا يشرع للقارن بعد قضاء نسكه أن يأتي بعمرة. ولعل المؤلف رحمه الله في قوله فإذا فرغ من أفعال تشاغل بأفعال عمرة يعني احتج لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها، أو بفعل عائشة أنها لما فرغت من نسكها اعتمرت. نعم. لكن قول الشيخ عليه دم قياس على دم المتعة. أي نعم. ما نقول دم القران ثابت بأن المتعة في القران تطلق على. لا، وعليه دم قياس، لأن من العلماء من لا يوجب دم المتعة، دم القران. نعم. السلام عليكم. قال: وأما الدم الواجب لأجل الفوات فهو إذا فاته الحج فإنه يلزم دم. ألو يلزمه شيخ؟ فإنه لا يصح، فإنه يلزم دم وعليه القضاء من قابل. السلام عليكم. فإنه يلزم دم وعليه القضاء من قابل. قال: والأصل في وجوب الدم ما روى نجاد بإسناده عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته الحج فعليه دم وليجعلها عمرة وليقضي من قابل. وروى عن عمر وابن عمر وروي صلى الله عليكم وروي عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت مثل هذا. وأما الدم الواجب لمجاوزة الميقات فهو إذا أحرم دون الميقات مما يلي مكة فعليه دم. والأصل فيه أنه ترفه لو استدامه لم يسقط عنه الدم، فكذلك إذا قطعه كالطيب واللباس. قال: فصل. والدم الثاني من المنصوص عليه هو دم الإحصار، وهو على الترتيب، فإن الله تعالى قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فيجب على كل من أحصر عن الحج أو العمرة وأراد التحلل أن يهدي هديا شاة، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهذا دم أصل لا نظير له يقاس عليه. إذن كل من وجب عليه دم وعدمه فإنه يكون كدم المتعة، يصوم 10 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وسبق أن هذا القول ضعيف، لأن صيام الثلاثة أو بل صيام 10 لم يرد إلا في حج المتعة والقران فقط. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. أما الإحصار فهو أن يحصر عن الحج إما بعدو وإما بمرض فيتحلل من إحرامه وعليه دم. والأصل في وجوبه ما تقدم من الآية. إذن قالوا إما بعدو وإما بمرض يدل على أن الإحصار لا يختص بنوع معين من المنع، بل الحصر يكون بكل ما يمنع الإنسان من إتمام النسك، سواء كان بعدو أم بمرض أم بغير ذلك، فكل ما يمنع إتمام النسك فهو حصر، لقوله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأما قوله فإذا أمنتم فهذا لا يقتضي أن نخص قوله إن أحصرتم بالعدو، لأنه فرد من أفراد العموم. انتبهوا، من العلماء رحمه الله من يجعل الحصرة خاصا بالعدو، ولا حصرة عندهم إلا بالعدو. السبب قالوا لأن الله عز وجل قال فإن أحصرتم يعني منعتم فما استيسر من الهدي، إلى أن قال فإذا أمنتم. ومفهوم إذا أمنتم أن الحصر السابق كان بسبب العدو، وهذا يقتضي أن يكون الحصر خاصا بالعدو. ولكن القول الثاني أن الحصر عام في كل ما يمنع الإنسان من إتمام النسك. وأما قوله فإذا أمنتم فهو فرد من أفراد العموم فلا يقتضي التخصيص. والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، بل يقتضي أن ما ذكر أولى بالدخول في الحكم. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى والأصل في وجوبه ما تقدم الآية، وقوله إنه أصل لا نظير له، لأن الدماء المتعلقة بالإحرام إنما تجب لترك نسك، لأن الدماء المتعلقة بالإحرام إنما تجب لترك نسك أو تفريط ووجد من جهته، وهنا لم يوجد ذلك وقد أوجب عليه الدم، فلهذا قال إنه أصل لا نظير له. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية قال لأصحابه قوموا فاذبحوا ثم احلقوا، قال فصل. والدم الثالث من المنصوص عليه ودم فدية الأذى، وهو على التخيير. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فيجب على كل من حلق من رأسه. قوله رحمه الله هنا فيه نظر ظاهر، قوله هو دم فدية الأذى وهو على التخيير، كيف يكون دما وعلى التخيير؟ بل صواب العبارة أن يقال والدم الثالث من المنصوص عليه هو دم فدية الأذى وهي على التخيير، يعني الفدية على التخيير، أما الدم فليس على التخيير. دم فدية الأذى ليس على التخيير، بل الفدية هي التي على التخيير. نعم. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله فيجب على كل من حلق من رأسه أو بدنه ثلاث شعارات فصاعدا أن يهدي هديا أو يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. نعم، هذه فدية الأذى الواردة في حديث كعب بن أجرة. وقوله ثلاث شعارات فصاعدا، فإن حلق واحدة فطعام مسكين، واثنتين فطعام مسكينين، وثلاث دم. وسبق أن الدم على القول الراجح لا يجب إلا إذا أزال من شعره ما يحصل به إماطة الأذى، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. نعم. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل. أما فدية الأذى من الرأس فهو من به قمل في رأسه كثير بحيث لا يمكنه ترك الشعر عليه فيحلقه وعليه الفدية. والأصل في ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كعب بن عجرة والقمل يتهافت من رأسه. ما روي معنى الحديث في الصحيحين أصله، هذا فيه نظر، لأن روي يعبر بصيغة تمريض يؤتى بها فيما إذا كان الحديث ضعيفا أو في صحته نظر. نعم. أحسن الله إليكم. قال والأصل في ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كعب بن عجرة والقمل يتهافت من رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ بك الجهد إلى هذا؟ احلق رأسك وانسك شاتا. وأما حلق شعر البدن فإنما وجب به الفدية، لأن في الآية تنبيها عليه من وجهين، أحدهما أن الرأس تلحقه المشقة في ترك الشعر عليه أكثر من البدن، والثاني من جهة المعنى أن الترفه حاصل في الموضعين جميعا، يعني أنه يلحق شعر بقية البدن بشعر الرأس، مع أن المنصوص هو شعر الرأس، لكن قياسا عليه بجامع الترفه. ومن العلماء وهو مذهب الظاهرية من خصوا ذلك ب شعر الرأس فقط. قالوا وأما شعر بقية البدن فلا يلتحق به، لأنه ليس منصوصا ولا في معنى المنصوص. المنصوص هو ولا تحلقوا رؤوسكم، ولا في معنى المنصوص بمعنى لا يحصل الترفه بإزالته كما يحصل بشعر الرأس. نعم. في نظر شيء؟ ها؟ يحصل الترفه بشعر البدن. شلون؟ يعني لو حلق شيء من شعر بدنه يحصل له ترفه؟ لا، ما يحصل مثل الرأس. لو أخذ من شعر إبطه أو ما أشبه ذلك؟ غير الإبط، يعني مثل لو أخذ من شعر ساقه، من شعر ساعده. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلة فيه أنه محظور في الإحرام فاستوى فيه الرأس والبدن كالمخيط، فأما تقيده بثلاث شعرات فلأنها تقع عليها اسم الشعر، اسم الشعر المطلق. وأما التخيير في الفدية من شعر جمع، وأقل الجمع ثلاثة. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وأما التخيير في الفدية فالأصل فيه الآية، وأنه تعالى خيره فيها من بين ثلاثة أشياء. قال: فصل. وفي هذا المعنى كل دم وجب لا لترك نسك، كدم الطيب واللباس وتقليم الأظافر والوطئ دون الفرج والقبلة لشهوة والمباشرة لشهوة. يعني فإن حكم الرأس فيه أن الواجب فيه فدية أذى، يخير بين هذه الأمور الثلاثة. نعم. أحسن الله عليكم. قال: فصل. أما هذه المناسك فكل واحد منها يجب بفعله دم مقيس على هذا، والأصل فيه أنها جميعا محظورة عليه، فإذا فعلها فقد ارتكب ما نهي عنه، فلهذا لزمته الفدية. قال: فصل. والدم الرابع المنصوص عليه هو جزاء الصيد، وهو على التخير. قال الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فمن قتل صيدا لا مثل له ضمنه بقيمته وهو بالخيار، إن شاء اشترى بها طعاما وتصدق به، وإن شاء صام عن كل مد يوما. قال: فصل. أما ما لا مثل، وفي المسألة قول ثان وهو مذهب أبي ثور، أنه إذا كان لا مثل له فإن الواجب فدية أذى، إن الواجب أن يخرج فدية أذى. نعم. أحسن الله عليكم. قال: فصل. أما ما لا مثل له من الصيد فالقنابر والعصافير، فإنه يضمنه بقيمته إلا الحمامة والشفابين والوراشين والقمار والرباس والقمارة. أحسن الله عليكم. والقمارة والرباس والفواخت والقطى والقبحة. لا، والوراشين هي قمري جمعها قمارة. نعم. كل هذه حمام تدخل في اسم الحمام. نعم. لكن الشفابين هذه. أحسن عليكم. قال: والرباسة والفواخت والقطى القبحة والقبح. والله ما أدري، ترجع. أحسن الله عليكم. وكل مطوق حمام ففي الواحدة منه شاه. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فأما الحبارة والكراكي. أحسن عليكم. فقال رحمه الله: فأما الحبارة والكراكي والحجل والبعقوب، وهو ذكر القبح، فيحتمل. لما عرفنا القبح نعرف ذكر. نعم. فيحتمل أن يضمن بشات، لأنه أكبر من الحمام، ويحتمل أن تجب فيه القيمة. قال: فصل. ومن قتل صيدا له مثل من النعم فداه بمثله، وهو مخير، إن شاء أخرج المثل، وإن شاء قوم المثل بدراهم واشترى بها طعاما وتصدق بها، وإن شاء صام عن كل مد يوما. قال: فصل. أما ما له مثل من النعم فالنعامة وحمار الوحش والأيل والتيتل والوعل والأيل والتيتل والوعل والطبع والغزال والثعلب والأرنب واليربوع والضب والوبر. قال: ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الأيل والتيتل والوعل بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الأرنب عناق وهي قبل أن تصير جذعة، وفي اليربوع جفرة وهي الجدي حتى يفطم، وفي الضب جدي وقيل شات، وفي الوبر جدي، وفي الصغير صغير وفي الكبير كبير وفي الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى وفي الصحيح صحيح وفي المعيب معيب. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز أكل شيء من الدماء المتعلقة بالإحرام إلا من دمين: دم المتعة والقران وما عداهما من المناسك فلا يجوز أكل شيء منه. نعم، إذن الدماء الواجبة لا يجوز أكل شيء منها. والدماء الواجبة ثلاثة أنواع: دم شكران ودم جبران ودم جامع بين الأمرين. فدم الشكران هو دم المتعة، والقران فهذا يأكل منه، السنة يأكل منه. والثاني دم جبران، وهو ما وجب لترك واجب أو فعل محظور. والثالث ما كان جامعا كدم الإحصار، فإن نظرنا إلى دم الإحصار ففيه شبه بالشكران، لأن فيه شكر لنعمة الله عز وجل على تحلله من إحرامه. وإن نظرنا إلى كونه يعني قد فاته النسك ولم يتحقق له غرضه فهو أشبه بدم الجبران، والأقرب أنه إلى الشكران أقرب منه إلى الجبران، فعلى هذا يجوز الأكل منه. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. أما المتعة والقران فقد تقدم شرحهما، وأما جواز الأكل من الدم هذا شرح للفصل السابق، يعني قال ولا يجوز أكل شيء، هذا متن. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: فصل. أما المتعة والقران فقد تقدم شرحهما، وأما جواز الأكل من الدم الواجب فيهما فالأصل فيه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. والدم الذي يترتب عليه قضاء التفث إنما هو المتعة والقران، وقد أباح الأكل منها والإطعام وأيضا ما روي عن علي كرم الله وجهه قال: أمر، يعني قلنا دائما نقول رضي الله عنه، لم يقول أنه لم يسجد صنم قط، هذا ليس خاصا به. نعم، رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدي المتعة أن يصدق بجلودها ولحومها سوى ما نأكل. أن يصدق، صلى الله عليه، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدي المتعة أن يصدق بجلودها ولحومها سوى ما نأكل. العلة أنه دم يجب بإيجابه لا بمعنى يحضره الإحرام في الأصل، فجاز الأكل منه كهدي التطوع. قال: فصل. الدماء المتعلقة على ضربين: منها ما يجب لتركه نسكا، وهي 12 دما إذا ترك الإحرام من الميقات وأحرم دونه بما يلي مكة، أو ترك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والبيتوتة بمزدلفة إلى نصف الليل، ورمي الجمار، والبيتوتة بمنى من غير أهل السقاية والرعاء، وطواف الوداع، والفوات والتمتع، والتمتع والقران والإحصار. وترك هذه واجبات إذا ترك الإحرام أو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. ليس المراد الوقوف، الوقوف ركن، لكن امتداد الوقوف إلى أن تغرب الشمس، كذلك المبيت في مزدلفة، المبيت في منى، طواف الوداع والفوات والتمتع والقران والإحصار. نعم، يعني دم الفوات ودم التمتع والقران والإحصار. نعم، قال: وترك الحلاق على إحدى الروايتين، ومخالفة الترتيب في الرمي والحلاق والذبح إذا قلنا فيه دم، وما عدا ذلك من المناسك. أنه لا دم، أن هذه المخالفة يعني أفعال أنساك يوم العيد، إذا قدم شيئا أو أخر فلا حرج، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وترك الحلاق على إحدى الروايتين، ومخالفة الترتيب في الرمي والحلاق والذبح إذا قلنا فيه دم، وما عدا ذلك من المناسك فلا دم بتركه، كاستلام الركنين، وطواف القدوم، والوقوف بالمشعر الحرام، والبيتوتة بمنى إلى آخر ليلة في الخروج، والاطباع في الطواف والرمل، وشدة السعي في بطن محسر، وركعته الطواف، وجميع الأغسال. قال: فصل. أما إذا ترك الإحرام من الميقات وأحرم دونه فقد تقدم شرحه، وأصل وجوب الدم فيه، وأما إذا ترك الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس فالأصل إلى أن تغرب الشمس فالأصل في وجوب الدم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اليهود كانوا يدفعون قبل غروب الشمس فخالفوهم وادفعوا بعد غروبها. وإذا ثبت أنه يجب المقام فقد أخل بواجب فلازمه دم كما لو دفع قبل الزوال. وأما ترك البيتوتة بمنى فالأصل في وجوب الدم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لعمه العباس أن يبيت بمكة في السقاية، وكان العباس استأذنه في ذلك، فلولا أن المبيت واجب ما احتاج إلى ترخيص. وإذا ثبت أنه واجب لزمه دم كالرمي وطواف الصدر وأما البيتوتة إلى نصف الليل فالأصل في وجوب الدم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة وقال: خذوا عني مناسككم، فصار نسكا، فإذا أخل به لزمه دم لقوله عليه السلام: من ترك نسكا فعليه دم. وأما رمي الجمار فالأصل في وجوب الدم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار وقال: خذوا عني مناسككم، فإذا كان نسكا وتركه لزمه دم. وأما طواف الوداع فالأصل في وجوب الدم أنه نسك فوجب بتركه دم كطواف الزيارة. وأما الفوات والإحصار والتمتع والقران فقد تقدم شرحها فيما مضى. وأما ترك الحلاق فإنما وجب به الدم لأنه نسك، وقد قال عليه السلام: من ترك نسكا فعليه دم. وأما مخالفة الترتيب في الرمي والحلاق والذبح فإن قلنا فيه دم فالأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا وقال: خذوا عني مناسككم. ويجوز مرتبا، يعني وكان رميه مرتبا. أحسن عليكم. قال: فالأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى مرتبا وقال: خذوا عني مناسككم، ولأنها مناسك تفعل في أوقات متقاربة، فكان الترتيب المشروع فيها مستحقا كترتيب السعي على الطواف. قال: ولأنها مناسك تفعل في الأوقات متقاربة، فكان الترتيب المشروع فيها مستحقا كترتيب السعي على الطواف. وإن قلنا لا دم فيه فالأصل فيه ما روى عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على ناقته فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني ظننت أن الحلاق قبل الذبح فحلقت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج. وآتاه آخر فقال: إني ظننت أن الحلاق قبل الرمي فحلقت. فقال له: ارمي ولا حرج. فلو كان واجبا لبينه، والعلة أنه دم يجوز أن يتقدم على الحلاق فجاز أن يتأخر. ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا ليس خاصا بما وقع من المسائل، يعني قال افعل للمستقبل، أمر المستقبل، لم يقل لو قال لا حرج لقلنا إن التقديم والتأخير أو المخالفة خاصة بما فعل لا بما لم يفعل، لكن قوله افعل هذا أمر للفعل في المستقبل، فيدل على أنه حتى مخالفة ذلك في حق العامد لا شيء فيه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والعلة أنه دم يجوز أن يتقدم على الحلاق فجاز أن يتأخر عنه كسائر الدماء المتعلقة بالإحرام من قتل الصيد وتقليم الأظافر ونحوه. وأما إذا ترك استلام الركنين وطواف القدوم والوقوف بالمشعر الحرام إلى آخر الفصل فإن هذه كلها سنن مندوب إليها مستحبة، فلا يجب بتركها ما يجب بترك الواجب. الوقوف بالمشعر الحرام مراده يعني إتيان المشعر الحرام، ليس أصل المبيت في مزدلفة، فإنه واجب، لكن كونه يأتي المشعر ويدعو هذا سنة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. الضرب الثاني ما وجب لمعنى يحضره الإحرام، وذلك 9 أشياء: الطيب واللباس وحلق الشعر وتقليم الأظافر وتضليل المحمل وقتل الصيد والوطء في الفرج والمباشرة لشهوة فيما دون الفرج والإنزال لمباشرة أو تكرار نظر. قال: فصل. أما الطيب فالأصل في وجوب الفدية فيه أنه معنى يحضره الإحرام فوجب به الفدية كتقليم الأظافر والحلاق. وأما اللباس فيدخل تحت هذا الدليل. وأما حلق الشعر فقد مضى شرحه فيما مضى، وأما تضليل المحمل أو المحمل شيخ المحمل وأما تضليل المحمل فالأصل فيهما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة مع أصحابه مضحين يعني كاشفين وإذا ثبت دخل تحت قوله خذوا عني مناسككم، فوجب بفعله. وسبق أن تغطية الرأس على أقسام ستة، منها ما تجب به الفدية ومنها ما لا تجب به الفدية. نعم أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى والعلة أنه ظلل على رأسه والعلة أنه ظلل على رأسه بما يقصد به الترفه في بدنه فكان عليه الفدية كما لو تعمم. وأما قتل الصيد وبقية الفصل فقد مضى شرحه. قال فصل: وهذا الضرب ينقسم فمنه ما يستوي فيه الخطأ والعمد رواية واحدة وهو ستة أشياء: قتل الصيد والحلاق وتقليم الأظافر والوطء في الفرج والمباشرة دون الفرج والإنزال. وقاعدة فيه أن ما فيه إتلاف يستوي عمده وسهوه، الشيء الذي فيه إتلاف فعمده وسهوه على حد سواء، يعني لا يعذر، مثل قتل الصيد، الحلق، تقليم الأظفار، الوطء إلى آخره. وأما ما لا إتلاف فيه فهذا هو الذي يفرق فيه بين العامد وغير العامد، مثل الطيب ولبس المخيط، فمن تطيب ناسيا لا شيء عليه، من لبس مخيطا ناسيا لا شيء عليه، لأنه ليس إتلافا. فعندهم أن المحظورات الإحرام هذه تسقط في حال الذي يسقط منها في حال الجهل والنسيان هو ما لا إتلاف فيه، أما ما فيه إتلاف قالوا فيستوي عمده وسهوه كما للآدمي. والصحيح أنه لا فرق، وأن الجميع يسقط بالجهل والنسيان لعموم الأدلة. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وثلاثة أشياء على روايتين، إحداهما أنه مثل الأول، والأخرى يختلف عمدها وسهوها، وهي الطيب واللباس وتضليل المحمل. وهذا هو المذهب، الرواية الثانية أنه يختلف عمدها وسهوها. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل: أما الستة الأشياء التي لا يختلف عمدها وسهوها من الجماع والمباشرة دون الفرج والإنزال فإنها معاني توجب قضاء الحج، فاستوى عمدها وخطأها كالفوات. والعلة أنها عبادة تبطل بالوطء عامدا فبطلت به ساهيا كالصلاة. أما قتل الصيد والحلاق وتقليم الأظافر فالأصل فيه أنها معان يحضرها الإحرام فاستوى عمدها وخطأها في الفدية كالطيب واللباس. ولأن الحج يشتمل على مأمورات ومنهيات، ثم المأمورات يستوي عمدها وخطأها في باب الفدية كذلك المنهيات. قال فصل: وهذا الضرب من الكفارة ينقسم ثلاثة أقسام، فمنه ما تجب به الكفارة. وقال رحمه الله: فاستوى عمده وخطأه في الطيب واللباس. وتقدم أن الطيب واللباس فيه خلاف، حتى المؤلف رحمه الله ساق فيه خلاف، وأنه مما يفرق فيه بين عمده وسهوه، فقياسه فيه نظر. يعني الرواية الأولى شقاسه؟ أي، حتى هذا، لأن من شرط صحة القياس أن يكون الأصل المقيس عليه متفق، أن يكون الأصل متفقا عليه. أحسن الله عليكم. قال فصل: وهذا الضرب من الكفارة ينقسم ثلاثة أقسام، فمنه ما تجب به الكفارة العظمى وهي البدنة، وهو الوطء في الفرج قبل رمي جمرة العقبة، وقتل النعامة والإنزال عن مباشرة أو تكرار نظر، وبقية ذلك يجب دون البدنة وليس منها شيء. إنما خص النعامة لأنها هي التي توجب البدنة. وأحسن من هذا أن يقال إن الواجب أو الدماء أو إنما يتعلق إنها محظورات الإحرام من حيث وجوب الفدية وعدمه على أقسام أربعة. القسم الأول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، والقسم الثاني ما فديته بدنه وهو الجماع قبل التحلل الأول، والقسم الثالث ما فديته جزاؤه وهو قتل الصيد، والقسم الرابع ما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات. أحسن عليكم قال رحمه الله وبقية ذلك يجب دون البدنة وليس منها شيء يفسد الحج إلا الوطأ في الفرج قبل رمي جمرة العقبة. قال فصل: أما وجوب البدنة بالوطئ في الفرج فالأصل فيه ما روي عن ابن عمر وعلي وابن عباس كما ذكرنا وأنهم أوجبوا في الوطئ بدنة ولأنها عبادة مقصودة فوجب بالوطئ فيها كفارة كالصيام. وأما المباشرة والإنزال فالأصل فيه أنه استمتاع أثر في إيجاب الدم فكان بدنة كالوطأ. وهذا أيضا كما تقدم قياس مع الفارق، المباشرة والإنزال قياسها على الجماع قياس مع الفارق، لأن المباشرة لأن الجماع يوجب الحد ويوجب الكفارة في الوقت في رمضان دون المباشرة ودون الإنزال، ففرق بين هذا وهذا. أحسن الله عليكم. قال: وأما قتل النعامة فإنما وجب به بدنة لقضاء الصحابة بذلك فوجب العمل به والمصير إليه. قال: وأما بقية المحظورات فإنما وجب بها دون البدنة لتخفف حكمها عن حكم الوطء في الفرج والمباشرة دون الفرج والإنزال عن تكرار النظر، فلهذا وجب بها دون ما يجب بهذه الأحكام. واختلفت الرواية في إنزال عن مباشرة فيما دون الفرج هل يفسد الحج أم لا، على روايتين وبقية ذلك لا يفسد. وصعنا أن الذي يفسد هو الجماع في الفرج، أما المباشرة والتقبيل والإنزال فإن ذلك غير مفسد وإن كان محرما ومحظورا لكنه لا يفسد النسك. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل: أما المباشرة دون الفرج فإن قلنا تفسد الحج فوجهه أنها عبادة يفسدها الوطء في الفرج فوجب أن تفسد بإنزال عن مباشرة فيما دون الفرج كالصيام. إن قلنا لا تفسد فالأصل فيه أنها مباشرة فيما دون الفرج فلم تفسد الحج كالقبلة واللمس ونحوه. قال: فصل: الصيد الذي يضمن بالجزاء ما أكل لحمه وما تولد بين ما أكل لحمه وما لا يؤكل لحمه وما عدا ذلك فلا يضمن بالجزاء. قال: فصل: أما الصيد الذي يؤكل لحمه فإنما ضمنه بالجزاء دون ما لا يؤكل لحمه لحرمته وكونه مأكولا، فأما ما لا يؤكل لحمه من الصيد فقد أجيز قتله لأنه لا حرمة له فكيف يجب الجزاء بقتله وقد أباح الشرع ذلك. قال: فصل: هذا هو الصحيح، لأن الصيد هو الحيوان البري المأكول، فما لا يؤكل لا يسمى صيدا أصلا، المتوحش أصلا، المتوحش طبعا، لكن قصدنا المأكول ما لا يؤكل فإنه لا يسمى صيدا فلا يجب به شيء. لكن ما حكم قتله؟ سبق لنا أن الحيوانات من حيث القتل على أقسام ثلاثة: ما أمر بقتله، ما نهي عن قتله، ما سكت عنه. والمسكوت عنه للعلماء فيه ثلاثة أقوال، لكن متى حصل منه إيذاء فإنه يقتل، ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: ويسن مطلقا يعني في حرم أو إحرام قتل كل مؤذن. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل: وكل دم تعلق بالإحرام فإنما اختص ذبحه وتفرقة لحمه بالحرم إلا ما يضطر إلى أسبابه في الحل، فيجوز في الحل مثل حلق الشعر وقتل الصيد والإحصار يضطر إلى أسبابها خارج الحرم فيجوز فعلها خارج الحرم. قال: فصل: إذا كل ما وجب في الحرم وجب في الحرم ذبحا وتفرقة، وما جاز خارج الحرم ما جاز فعله خارج الحرم جاز فعله في الحرم. ففدية الأذى مثلا حيث وجد سببها، لكن يجوز أن يذبح الهدي أو الدم في الحرم، لكن ما وجب في الحرم لترك واجب أو فعل محظور لا يجوز ذبحه ولا تفريقته خارج الحرم. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل: أما الدم المتعلق بالإحرام فإنما اختص ذبحه وتفريقة لحمه بالحرم لأن كل نسك لم يكن من شرطه الجمع لم يكن من شرطه الجمع بين الحل والحرم، فإذا اختص بعضه بالحرم اختص ذبحه به كالطواف والرمي لأنه أحد مقصودي الهدي، فجاز أن يختص بالحرم كالنحر. وأما ما يضطر إليه خارج الحرم فالأصل فيه ما روي عن علي كرم الله وجهه أنه حلق رأس الحسين عليه السلام على بعض رأس الحسين رضي الله عنه، رضي الله، رأس الحسن أيضا. أحسن الله عليكم. قال: فما روي عن علي رضي الله عنه أنه حلق رأس الحسن رضي الله عنه على بعض المياه ونحر عنه جزورا وتصدق به في الموضع الذي حلق ولم يعرف له مخالف. يعني وكونه نحر جزورا الواجب منها إيش؟ السبع. وتصدق به في الموضع الذي حلق فيه ولم يعرف له مخالف. الشاهد من هذا أنه نحر أو فعل الفدية في الموضع الذي فعل فيه المحظور. ولهذا قال الفقهاء إن محظورة الإحرام إن فدية المحظور حيث وجد السبب من حل أو حرم، لكن ما جاز فعله خارج الحرم جاز نقله إليه، وما وجب في الحرم لم يجز نقله إليه. نعم. وبهذا ننتهي من هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهدى ويجعل عملنا في رضاه. والحقيقة أن الكتاب يحتاج إلى إعادة نظر وتحقيق، لأن التحقيق ضعيف جدا جدا، لا من جهة ضبط النص ولا من جهة خدمة الكتاب والأحاديث. نعم. وأخطأ إملائية. ها؟ ثعلب؟ وين الثعلب؟ اي بالضبط، غريب. لعل فيه عبارة خطأ، ولا الثعلب معلوم انه من السباع. إيه تقلن الغزال والثعلب والأرنب، أقول عبارة تصفيق، الضبع والغزال يجعله كالظل، يعني يتقي مثل السقف. أي نعم، مثل المظلات. شيخ صلى الله عليكم، ما يلبس الآن في الحج مفتوحة ويكون فيها هذه تدخل في المتصل، ما تجوز فيها مروحة. ها، مي بالمشكلة المروحة، مشكلة أنه غطى رأسه بملاصق المتصل. لا شيخ، بعضها ما تكون ملاصق، يكون مفتوح بالسير، يعني قصتك مروحة. أي نعم. أي يعني هنا إذا كان لأجل المروحة هذا يكون الرأس يكون مفتوح، لكن الشريط على جزء من الرأس. إيه هذا مو ليس تغطية، هو يعني عن تغطية الرأس. لكن مثل لو وضع شريط له يعني مروحة لا بأس.